انا يا مصطفى باشن وصلك داكشي اللي حاس بيه واللي كنشوفو فيك ما يكفي العمر وما يكفي خلود حيت كنبغيك يما بلا حدود بجميع اللغات انا باغي نقولها لك وغادي نغنيها باش نوصلها لك ماما تكيرو جو تيمي لافيو نبغيك يما انت الروح اللي حياتها الحاني انت اللي عطيتي لكلامي معاني انت القوافي اللي حلات لساني وانت هي النوطه اللي سحراني ارضي انت وقلبك موطني نفديك بعمري قبل ما تساوميني كلام العالم كله ما يكفيني نوصف في احساسي من اللي طميني نخلق من جديد من اللي كنشوف الابتسامه وما ماما تقول لي ولدي على سلامه كتحييني من اللي تهمس بكلامه حيث ربي جعل الجنة تحت قدامه كنولي شاعر كل مشاعر نكتب ونغني ونتفنن فرحاني باغي نقولك نبغيك بلغة كل الفنون حيث عليك يدور الكون نبغيك يما تخسخ شامة يما أركب تريخة ينا إيش لي بديش ماما I love you mom شو تيم ماما ماما تي أمو كوفان يا او ماما يما نبغيك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويني ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاينه المراه اللي فيها انا كندوب من غيرك يما انتي اللي تفهمي لغة عيوني انتي اللي عيونك يجاوبوني إذا كلماتي خانوني كلماتك هي قانوني أنتي ماشي بشر أنتي ملاكي أنتي اللي كل الدنيا ما تسواكي وأنا بالفرح ضحك وباكي كل أمال وطموحي رضاكي هاكي قلبي خودي سمعي دقاته كل دقة أسرع من اللي فاته باغي قلك باللي أنتي اللي سكناته حيت ملي تبلش كون من غيرك اسقاطو خليني نتفلسف نكتب ونالف يتسالى الكلام وعمري ما نقدر نوصف يما شحال كنبغيك فوق كل الظنون حيت عليك يدور الكون نبغيك يما تخسخ شامة يما اركب تريخة ينا ايش لي بديش ماما I love you mom شو تيم ماما ماما تي امو كوفان يا او ماما يما نبغيك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويني ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاين المرا اللي فيها انا كندوب من غيرك يما يما نبغيك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويني ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاينه المرا اللي فيها انا كندوب من غيرك.